بالنسبة للباس الذي يكون ضيقا بحيث يصف الجسد وجاء عند البياقي وغيره من حديث هشام بن المنذر بن الزبير لما أهدى لأسمى عليه رضوان الله تعالى ثيابا فرقاقا فلما أخذتها فرمتها فقال إنها ألا تصف، قال إن لم تكن تصف فإنها تشف. وهذا فيه دليل على النهي عن أن تكون اللباس شفافة، كذلك أيضا أن تكون ملتصقة، وقد جاء ذلك النهي أيضا عن جماعة من السلف، روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وروي أيضا عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن جماعة من السلف كابن سيرين وغيره. فنقول إن النهي في ذلك، إن النهي في هذا هو محل اتفاق، أن ينهى أن تلبس المرأة الضيق ولو ستر جميع بدنه. لنقل أن المرأة لو لبست قدر أنها تلبس لتغطي جميع البدن ولا يبدو من ذلك الظفر، ولكن تلبس لباسا ملتصقا يصف معالم الجسد، فهي آثمة، فهي آثمة، لأن الشريعة جاءت بستر المفاتن ولا بستر اللون مجردا أو البشرة ونحو ذلك. ولهذا نقول أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الشيء الملتصق الذي يصف معالم الجسد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بلبس الجلابيب، والجلابيب في ذلك هي التي تكون فضفاضة شبيهة بالملاءة أو العباءة ونحو ذلك. مع أن المرأة تستطيع أن تلبس قميصا وتلبس فستانا وتضع على وجهها شيئا ثم تخرج وتكون حينئذ مستورة، لكن تصف معالم الجسد من جهة الأكتاف وكذلك الصدر ومظاهرها وكذلك أيضا ظهرها ونحو ذلك. ولكن نقول أن هذه الأشياء منهي عنها، ولهذا جاء في الشريعة الجلابيب، والجلابيب شيء، والخمار شيء، فالخمار ما يتعلق هو ما يشد على الجسد على أعلى الجسد، أما الجلابيب فهي الفضفاضة والله.